وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أي كأن الله تبارك وتعالى يقول له لا عليك لا عليك، الحق واضح، الحق أبلك والباطل أبلك، لا تهتم بهم ولا تحزن عليهم، ما عليك إلا البلاغ، عليك أن تبشر الطائعين والمؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين والعاصين والمنكرين والجاحدين بالنار. وما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وأخبرهم رغم أنهم يعلمون ذلك أنك لا تبتغي من وراء الإبلاغ أي أجر دنيوي. ما أسألكم عليه من أجر ولا أكلفكم شيئا، عليك البلاغ بلا أجر، وأجرك على الله. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الاستثناء هنا منفصل بمعنى لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فيعلم الطريق مفتوح والطريق ممهد والإيمان مطلوب. قل ما أسألكم عليه من أجل، لكن عن أن لا أبتغي أجره، لكن من أراد منكم أن يبتغي من الله الأجر وأن يصل إلى رضوانه فليفعل ذلك. لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فعليه أن يتبعني وعليه أن يفعل. وقال بعضهم بل الاستثناء هنا قد يكون متصلا، هذا تقرير. وقل ما أسألكم عليه من أجر إلا أجرا، والاستثناء هنا يكون متصلا، إلا أجر من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يطمع في أجر فإنه يطمع في الأجر من الله على من يتبعه ويهتدي، إلا أجر من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أو المعنى إن كان هناك شبهة أجر فأجري أن تنفع نفسك، أجري أن تنقذ نفسك. ما أسألكم عليه من أجر إلا أجر واحد، رب أن أراك قد اهتديت ونجوت من النار وأدخلك النار الجنة، دفعا لكل شبهة في أنه صلى الله عليه وسلم يبتغي أمرا من أمور الدنيا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أمره ربنا تبارك وتعالى بأن يفوض الأمور إليه. والتوكل اعتماد القلب بالكلية على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه، والأسباب وسائط، الأسباب وسائط ومرنا بها مع عدم الاعتماد عليه. فالرزق إن بدأ أنه بتوسل مقدر مقسوم يلائم كل مصنوع، الأسباب وسائط، والأخذ بالأسباب مطلوب، لكن التوكل واجب. توكل على الحي الذي لا يموت، لا تأكله سنة ولا نوم، ولا ينتهي ملكه، ولا يغفل عن خلقه. وسبح بحمده، نزهه عما لا يليق بجلاله وكماله، واحمده أو نزهه تنزيها متلبسا بالحمد على نعمه وعلى عبايتك، وتوكل على حي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هو يرى ويعلم ما خفي وما ظهر، يعلم المعاصي والكفر وما أسروه في أنفسهم، هو يجازيهم. ما عليك إلا الاعتماد على الله والتفويض لله والتوكل على الله بالكلية. وما أمر هؤلاء المشركين الكفار الملحدين المنكرين، دع أمرهم لله، هو يعلم سرهم ونجواهم ويعلم المعاصي التي يرتكبونها سرا وجهرا. والتوكل على الحي الذي لا يموت يبين ان من توكل على من يموت ضاع اذا مات من توكل عليه. فكل انسان ميت مهما بلغ من العمر مهما بلغ من الجاه جاؤه الى حد منتهي حياته منتهيه. فالمتوكلون على الاحياء الذين يموتون اذا ماتوا ضاع من توكل عليهم. اما من توكل على الله كفاه لانه حي لا يموت. فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير. توكل على الحي الذي لا يموت الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. السماوات على عظمها وعظم حجمها وتعدد طبقاتها وما فيها من برود ونجوم وشموس واقمار وملائكة. وخلق الارض وخلق ما بين السماوات وما بين الاراضين. كان قادرا على ان يخلق كل ذلك في لحظة في لحظة. لكنه خلق ذلك في ستة ايام. وكأن الكلام يشعر بالامر بالحلم والتأني في الامور والتمهل. كذبوك وانكروا رسالتك. والايات واضحة والبينات دامغة. ومع ذلك يجاهرون بكفرهم ويعبدون الاصنام ويفعلون ويفعلون. يمهلهم ولا يهملهم. فقد خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. واستوى على العرش. العرش لا يعرفه البشر الا بالاسم فقط. وقد وردت كلمة العرش في 21 آية. وورد الاستواء على العرش في 7 آيات في القرآن. العرش ورد في 21 آية. والاستواء على العرش ورد في 7 آيات. العرش أعظم مخلوق على الإطلاق ولا نعرفه إلا بالاسم فقط. أما الاستواء فهو صفة للمولى عز وجل بلا كيف ولا انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل. لاستحالة اتصافه عز وجل بصفات المحدثين ولوجوب تنزيهه عز وجل عن كل ما لا يليق والايمان باستوائه عز وجل على العرش واجب على الوجه الذي يليق بجماله وكماله وعلى المعنى الذي اراده مع تفويض العلم بحقيقته الى الله عز وجل. استواء بغير مماسة وبغير استقرار. استواء لا ينافي وصف الكبرياء. استواء يليق بكلامه وكماله. وقد يفهم كقول بعض الخلف من الائمه والعلماء المراد استقام الملك او استقام ملكه واضطرب امره ونقل حكمه في مخلوقاته. تأويل الآية ممنوع لأنها من المتشابهات التي يصح الخلط في معناها وإمرارها كما جاءت في القرآن. وكما قال الأئمة والسلف الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء صفة من صفات الله عز وجل بلا كيف، اي كيف بلا سؤال عن كيفية وبلا انحصار. فالعرش وحملته محمولون بقدرته مقهورون في قبضته، وبلا تمثيل لا تمثل به شيئا، فليس كمثله شيء، ولا تشبيه، لا تشبيه ولا تمثيل. لاستحالة اتصافه سبحانه وتعالى بالصفات المحدثين، فاستواء الملوك على عروشهم امر، واستواء الله على عرشه امر اخر. اذ يستحيل ان يتصفه بصفات المحدثين المحدثات المخلوقات، كما يجب تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، فينزه عن التمكن والاستقرار والتحرك والانتقام والملامسة وما إلى ذلك. أما الإيمان باستوائه على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله فهو من واجبات الإيمان ومن فرائض الإيمان، نؤمن به كما ورد في الآيات، مع تفويض العلم بحقيقته لله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن مرفوعة لأنها مبتدأ، مرفوعة لأنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هو الرحمن، مرفوعة لأنها بدل من الضمير المستكن في كلمة استوى الرحمن. فاسأل به خبيرا. قال علماء النحو به بمعنى عنه، اي فاسأل عنه خبيرا. وقال اخرون وهو القول الارجح ان الحروف وان جاء حرف مكان حرف لابد لغرض ولابد لمعنى اخر، فليس كل حرف بمعنى حرف اخر. السأل السؤال، السؤال يعد بعن ويعد بالباء، ان عدي بعن تضمن معنى التفتيش، تسأل عن تفتش يتضمن معنى التفتيش، وان عدي بالباء يتضمن معنى الاعتناء. فاسأل به خبير. وقلنا ان السأل الذي يتعدى يتعدى الى مفعول، والفعل اللازم الذي يقف عند حدود الفاعل. فاسأل به خبيرا، من الخبير؟ الله. اي فاسأل عن الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، الحي الذي لا يموت، اسأل الله هو الخبير. او اسأل عن كلمة الرحمن، كلمة الرحمن لأنهم كفروا بها، الرحمن تسأل به خبيرا، فيسأل عنه الخبير الله، أو خبيرا جبريل، أو فاسأل به خبيرا من أهل الكتاب يخبرك أن كلمة الرحمن صفة لله عز وجل جاء مثيلها في كتبهم، لأن مشركي مكة أنكروا كلمة الرحمن. الرحمن فاسأل به خبيرا من أهل الكتاب يخبرك، أو فاسأل به خبيرا جبريل، أو فاسأل به خبيرا أي الله عز وجل. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ الكلام عن مشرك مكة وعن استكبارهم وعتوهم. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ولم يقولوا ومن، قالوا وما الرحمن، زيادة في الإنكار والاستكبار. وما الرحمن يسأل بها عن الماهية أو عن غير العاقل، وما الرحمن، ألا تجد لما يأمرنا، ألا تجد لما تأمرنا قراءة. الآية هنا آية سجدة، إذا تليت من متوضئ خارج الصلاة سجد لها، وإذا تليت داخل الصلاة سجد لها أيضا، وسجدة التلاوة سجدة واحدة، سجد واحد. إن كانت في الصلاة خر ساجدا ثم قام واستكمل القراءة، القام ثم ركع ان كانت القراءة قد انتهت كآخر آية مثل سورة النجم مثلا. وإن قرأها الإمام على المنبر إن شاء نزل وسجد وسجد المصلون بعد سجوده بعد نزوله وسجوده وإن شاء استمر ولم يسجد. تلك آية السجدة إذا فليت على المنبر. وإذا كنت جالسا تسمع وجب عليك السجود إذا سجد القارئ. فإذا لم يسجد القارئ لآية السجدة لا سجود عليك. والسجود يؤتى به من قيام مع تكبيرة كتكبيرة الإحرام ثم الهوية للسجود ثم السلام عن اليمين وعن اليسار. وخير ما يقال في السجود كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي وأقر بك لساني وهأنا بين ذاك عظيم يا من تسرق من عظيم. سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه ورسره بحوله وقوته. اللهم اجعلها لي عندك أجرا اجعلها لي عندك أخرى وقد لي بها عندك أجرا وتقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود الدعاء الوارد أو أي دعاء يدل على الخضوع والطاعة والتذلل. ربنا يحكي عن هؤلاء المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بعبادة الله أو بالسجود لله الرحمن الذي لا تعد نعمه ولا تحصى بدلا من السجود والطاعة ازدادوا عتوا وازدادوا بعدا وازدادوا كفرا وفجورا ونفورا. وقالوا أنسجد لما يأمرنا محمد أنسجد لما تأمرنا يا محمد قراءته. وزادهم نفورا أي زادهم الأمر بالسجود نفورا عن الطاعة والإسلام والإيمان. نقرأ آية السجدة وننزل للسجود لها إن شاء الله. وعليكم بالسجود بعد نزول الإيمان وسجوده. وأسأل الله تبارك وتعالى في سجودكم العفو والعافية. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فتأتي آية تدلل على القدرة الفائقة للخالق جل وعلا فيقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قراءة البروج في الأصل القصور العالية. حينما تكون ودرككم الموت ولو كنتم في بروج مشير. البروج هنا يقصد بها الكواكب السيارة. المريخ الزهرة إلى آخر هذه الكواكب السيارة. والكلام عن منازلها العالية المرتفعة كالقصور العالية المسيدة المرتفعة. تبارك تمجد وتعظم. تبارك كثر خيره وأحسانه ودام إنعامه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هذه المنازل من كواكب السيارة أولا يستفاد بها في معرفة الطرق في الصحراء وفي البحار وما إلى ذلك. الأمر الآخر أن تخصيص المنازل لهذه الكواكب السيارة وقد كانوا يعرفونها تمام المعرفة ويستدلون بها تمام الاستدلال ويحفظون مواقعها ومنازلها في تواريخها التي لا تتغير ولا تتبدل. هذا التخصيص وهذا التحريك وهذه المدارات والانتقالات هل تحدث من تلقاء ذاتها؟ هل تفعل الأصنام ذلك؟ هل يقدر بشر على ذلك؟ تبارك تعالى تمجد تعظم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا الشمس سروجا الشموس. فشمسنا هذه واحدة من بلايين بلايين الشموس بل هي أصغر الشموس حجما على الإطلاق وأقلهم ضوءا على الإطلاق. لكن القوة في ضيائها لقربها. أما الشموس الأخرى فلبعدها الشديد لا يصل إلينا حرارتها، وإنما نراها كالنجوم الصغار، جعل فيها سراجا الشمس وقمرا منيرا. والغريب السراج يضيء بذاته بزيت او باشعاله، اما المنير فهو الذي ياخذ الضوء من غيره ولا يضيء بذاته. كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم الامي العربي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كيف عرف ان الشمس سراج مشتعلة وان ضوء القمر ما هو الا انعكاس لضوء الشمس عليه؟ كيف عرف ذلك وان له ان يعرف ذلك؟ وفي موضع اخر يقول الله تبارك وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نور، والضياء اختلف عن النور، ذاك امر معروف، الضياء اشمل واوسع. وتجد ذاك واضحا تمام الوضوح في قوله او كذلك استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لم يكن ذهب بضوئهم لان الضوء غير النور، ذاك شأن وذاك شأن. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير فجاء موافقا للحقيقة؟ القمر مادة جامدة صلبة لا ينبعث منها ضياء ولا نار فيها ولا نور، وإنما الضوء الذي يأتي من القمر أو النور الذي يأتي منه هو انعكاس لضوء الشمس عليه. وإذا صعدت أنت إلى القمر ونظرت إلى الأرض لوجدتها قمرا منيرا لانعكاس ضوء الشمس عليها. ألفاظ وكلمات لا توضع إلا من الحكيم الخبير الخالق، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. يذكر ويذكر قراءتان. جعل الليل والنهار خلفة، الخلفة كل شيء يأتي بعد شيء يقال له خلفة، يأتي الليل بعد النهار ويأتي النهار بعد الليل. لمن أراد أن يذكر، أي إذا نسيت ما تفعله بالنهار فعليك أن تفعله بالليل، ومن نام عن ورده وحزبه فقرأه بالنهار بين طلوع الشمس وبين أذان الظهر كتب له قيام الليل وكتب له حزبه. جعل الليل والنهار خلفة رحمة بالعباد، من فاتك أو ما فاتك بالليل فعليك أن تدركه بالنهار، وما فاتك بالنهار فعليك أن تدركه بالليل. جعل الليل والنهار خلفة أي ذوي خلفة، أي ذوي اختلاف يتعاقبان ويختلفان في الظلمة والضياء وفي الزيادة والنقصان، ذاك منير وذاك مظلم، ذاك أبيض وذاك أسود، يطول النهار تارة ويقصر الليل تارة، ويطول الليل تارة ويقصر النهار تارة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر يتذكر آلاء الله ونعماء الله وفضل الله. كيف جعل النوم سبات؟ كيف جعل النهار نسور؟ كيف جعل الليل لباسا؟ ينظر ويتأمل ويتذكر آيات الله ونعم الله في النهار وفي الليل، فإن غفل عن ربه بالنهار فعليه أن يتذكر بالليل، وإن غفل عن ربه وذكره بالليل فعليه أن يذكره بالنهار. جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، أي أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه وعظيم منه وعميم إحسانه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. اللهم فقد ذكرت الآيات تعنت المشركين وإنكارهم للقرآن وجحدهم للنبوة، ثم تأتي الآيات بعد ذلك فتذكر أحوال المؤمنين وصفاتهم وبضدها تتميز الأشياء. يقول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هينا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد جمع عبد، وعباد الرحمن الإضافة للتشريف وللتخصيص وللتعظيم، وعباد الرحمن أضافه لعبوديته للتخصيص للتعظيم للتشريف لرفع قدرهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الهون مصدر الهين، والهين اللين، الرفق والجين. هل المقصود طريقة المشي لقوله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا؟ فالمقصود هيئة المشي التواضع عدم التكبر، الرشق اللين، الإسراع في المشي يذهب بهاء الوجه، فهم متواضعون غير متكبرين يمشون على الأرض برشق وبلين. إيه؟ إن وصف هيئة المشي لا تفيد رفعة قدر، وإنما هو هيئة قد يمشيها الفاسق، وقد يكون الطائع متعجلا في مشي أو يمشي خبرا أو كأنه ينحط من عنه. إذا فالمقصود بالمشي هنا المعيشة، الحياة، استمرار الحياة والتعامل مع الخلق، لقوله عز وجل عن الأرض وعن العباد: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذا مفهوم الآية ويؤخذ المعنى بالمفهوم وليس بالمنطوق، إن المقصود طريقة هؤلاء العباد في عيشهم وحياتهم واختلاطهم بالناس ومعاملتهم مع الخلق في رفق ولين، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى، يمشون على الأرض هونا. إذن فذاك وصف لسلوكهم وحياتهم ومعيشتهم مدة حياتهم واختلاطهم بالخلق ومعاملتهم معهم. وإذا خاطبهم الجاهلون دليل على أن ذاك هو المقصود، فهم في تواضعهم مع الخلائق وصدق معاملتهم مع الناس وحسن معاشرتهم للناس، إن صادقهم جهل السفهاء فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قالوا سلاما كيف؟ يقولون نفس اللفظ، شتمه أحد، سبه أحد، آذاه أحد، جهل عليه أحد، لا يرد عليه إلا بكلمة واحدة سلاما. وقيل ليس المقصود اللفظ، قالوا سلاما أي قالوا سبابا من القول يسلمون به من الإيذاء ومن الإثم، لأنه لو رد على السفيه أو الجاهل إما يأثم بالرد يتجاوز الحد أو يؤذى بتطاول الآخر عليه. قالوا سبابا من القول، وقيل سلاما ليس من التسليم بل من التسلم. قالوا سلاما أي تسلما منكم ومتاركة لكم، لا خير بيننا ولا شر، أنتم في حالكم ونحن في حالنا. قالوا سلاما، إما الله وإما قولا يدفعون به الإيذاء بالرزق واللين، وإما سبابا من القول يسلبون به من الإثم والإيذاء، وإما المقصود تسلما منكم ومتاركة لكم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الإيجاز المعجز بهذه الآيات أنه وصف عز وجل سلوكهم بالنهار وسلوكهم في الليل في آيتين. أما سلوكهم بالنهار فقد وصف بقوله عباد الرحمن، إذن فالعبادة له وحده، والتسليم له وحده، والتفويض له وحده، والتذلل والخضوع له، فنسبهم إليه تشريفا ورفعة لقبرهم. يمشون على الأرض هونا، هذا هو سلوكهم في الحياة في معيشتهم في مدة بقائهم في هذه الدار. وإذا خاطبهم الجاهلون لا يردون الإساءة بإساءة، وإنما يردون الإساءة بالإحسان، يتجنبون الأذى ويتجنبون الإثم ويتجنبون الإيذاء ويترفعون عن مخاطبة السفهاء. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ذاك نهارهم، أما ليلهم فهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. بات الرجل أدركه الليل، نام أو لم ينم، كقولك أصبح كذا وبات كذا. إذا يبيتون هنا بمعنى يدركهم الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما. الصلاة والصلاة بالليل، وخص الليل بالذكر لأن الصلاة بالليل أبعد ما تكون عن رياك، لا أحد يراك ولا أحد يشعر أو يحس بك أو يحس بك، فخص الليل بالذكر. هل معنى ذلك أنهم يقومون الليل كله ثم قناة وهم درجات وليلة تختلف عن ليل؟ لذا قال ابن عباس مطمئنا للعباد، من صلى بعد العشاء ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجدا وقائما. لذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الشفع والوتر، وسن لنا قيام الليل وقام ليله صلى الله عليه وسلم، وما صلى أكثر من 8 ركعات لا في رمضان ولا في غيره بخلاف الشفع والوتر. إذا فمن ركعتين إلى أكثر بيات سجود وقيام. من صلى بعد العشاء ركعتين، قول لابن عباس وليس بحديث، قول لابن عباس من صلى بعد العشاء ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجدا وقائما. لذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن ينام إلا على وتر. يبيتون لربهم أي مخلصون العبادة له، متفرغين لذكره، قائمين في صلاتهم لا يبتغون إلا وجهه، يبيتون لربهم سجدا وقياما. سلوكهم بالنهار، سلوكهم بالليل، ذاك يومهم وليلهم. ومع ذلك انظر ماذا يقولون ويحكي عنهم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. عجبا لهؤلاء، عيشهم بالنهار رزق وليم، تواضع وامر بالمعروف، حب وموده، مخالطه ومخالقه للناس بالحسنى، بعد عن الإيذاء، بعد عن الإثم، عدم مجاراة السفهاء. مبيتهم بالليل في الصلاة، في السجود، في القيام، في الركوع، ومع ذلك يتعوذون ويخافون وهم رغم طاعتهم وجلون والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اذا غير معتمدين على اعمالهم، غير واثقين باستمرار حالهم. فانت تعمل ادمنت القبول وان ضمنت القبول ادمنت الاستمرار. هل ضمنت استمرار حال استمرار حالك على الطاعة؟ أليس الله يقلب القلوب؟ بلى، فقد العبد بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء. إذا فهم لعدم اعتدادهم بأعمالهم ولعدم وثوقهم باستمرار أحوالهم خائفون وجلون مشفقون رغم طاعتهم التي وصفها الله عز وجل. وصدق الله حيث يقول في موضع آخر والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الكلام يحتمل الحكاية ويحتمل الابتداء، بمعنى يحتمل الحكاية هم يقولون كذلك من قولهم، الحكاية عن قولهم فتسألني عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يا رب إنها فاءت مستقرا ومقاما، حكاية عن قولهم. ويحتمل الابتداء، الله تبارك وتعالى يقول إنها فاءت مستقرا ومقاما، وانتهى كلامهم عند تعولهم من النار وطلبهم صرف العذاب عنهم. إن عذابها كان غراما، غراما هلاكا، غراما لازما وملازما دائما غير منقطع، مغرم بالشيء فلان مغرم بكذا، مولع به ملازم له، ولذا سمي الغريم غريما لملازمته لزمه غرماؤه. فالغريم سمي غريما لانه يلازم من له عنده حق فيلازمه فيسمى غريما. إن عذابها كان غراما ملازمة دائما لا ينفك، لا يخفف عن عمره ولا يموت ولا ينقطع العذاب. معرفتهم بذلك هي التي دعتهم للتعوذ والدعاء واللجوء والخوف والوزن والإصرار والاستمرار على الطاعة، لمعرفتهم بجهنم وما فيها. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس المستقر القرار وبئس المقام البقاء فيه. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. والذين إذا أنفقوا في الطاعة في المباح، والكلام عن الإنفاق في الطاعات والمباحات، والكلام عن صفات التحلي، عن صفات التحلي لعباد الرحمن. إذا أنفقوا لم يسرفوا، الإسراف تجاوز الحد. ومنه قوله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولذا قال عمر بن الخطاب من الإسراف أن تأكل كل ما تشتهيه، من الإسراف أن تأكل كل ما تشتهيه، إسراف. إذا أنفقوا في الطاعة في الصدقة سمعوا قول الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محصورا. إذا فإذا أنفقوا في الطاعة وأنفقوا في المباح من أكل وشرب ولبس وما إلى ذلك لم يسرفوا، لم يتجاوزوا الحد، ولم يقتروا، ولم يقتروا، ولم يقتروا. التقتير البخل والشح والتضييق، قتارا قتارا يقتر ويقتر وأقتر يقتر وقتر ضيق. لم يقتروا، لم يصلوا إلى درجة البخل والشح. وعليه قيل ان الاسراف الانفاق في المعصيه بعض الاقوال، لكن الانفاق في المعاصي يسمى تبذيرا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اما الاسراف فكما قيل في شانه كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فالاسراف التجاوز، لكن لا اسراف في الخير، لا اسراف في الخير. ولذا قال بعضهم لو انفق مثل احد ذهبا في طاعة الله ما كان ذاك اسرافا. ولو منع تمرة في حق من حقوق الله كان ذاك تقتيرا. فالتقتير المنع، منع الحق، والاسراف الانفاق في غير حق. قول والارجح ان المقصود بالاسراف تجاوز الحد، والتقدير التضييق والشح والبخل. لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. القوام العدل الوسط، وخير الامور اوساطها. كان بين الاسراف وبين التقدير، اي حسنه بين سيئتين، الحسنه بين السيئتين، اواسط الامور، خير الامور اواسطها. كان بين ذلك قواما، لا يسرف ولا يقتر، كان بين ذلك قواما عدلا ونصفا ووسطا. قواما، القوام سبب الحاجه، القوام الاسم ما يكون به الاستقرار والدوام، اي ان الانفاق بالمباحات هو ما يسد حاجتهم. ولذا قيل الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المثل، هم المثل وهم القدوة، كانوا لا يلبسون الثياب للتجمل ولا يأكلون الطعام للتلذذ، كانوا يلبسون الثياب لستر العورة ويأكلون الطعام لإعطاء البدن حقه وللتقوي على الطاعة. قواما ما به، ما به سد الحاجة، ما به القوام، المعيشة، الاستقرار، الدوام. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، كل ذلك من صفات التحلي.